أحسن الله إليك، هذا سؤال من الشبكة، هل التغطية تشمل النساء مثلا في الغطاء بالبطانية أم هي خاصة بالرجال؟ لا لا لا، هذا المرأة أمكن فيها، إذا كان المرأة لها أن تلبس ما يغطي بدنها كلها ولا تنهى إلا عن تغطية رأسها وجهها وكفيها، فإنها من باب أولى أنها تغطي بدنها بالبطانية وغير ذلك. نعم.